كده يريد ماشي، ولو تنقل إلى هنا وكان المسجد الثاني يوم الجمعة حي مش حيوافقش. سهل سهل هذا، لا ما أقصدش حتى لا ترى منظرا الجمعة لا يوافقك فالنقل قبل الجمعة. ذكر ابن كثير في ترجمة أبي علي بن شاذان أن شابا غريبا جاء إليه يوما فقال له إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي اذهب إلى أبي علي بن شاذان فسلم عليه وأقرئه مني السلام. ثم انصرف الشاب فبكى الشيخ وقال ما أعلم لي عملا أستحق به هذا غير صبري على سماع الحديث وصلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. نستأنف بتوفيق الله ابتداء من صلاة الخوف. نعم ابتداء من صلاة الخوف. أنس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى. الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة الخوف. يقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتهم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى المصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لتقفوا من أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم كان بكم أذى مطر أو كنتم مرضى وطلوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. حدث أبو اليماني قال أخبرنا شعبان بن زريق قال سألته وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال أخبرني سلمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أضربت مع رسول الله قبل نجد فوازينا العدو فصففنا لهم فقال رسول الله فقام رسول الله يصلي لنا فقام الطائفة ما تصلي وأقبل الطائفة على العدو ورقى رسول الله مما معه وسجد سجدتين ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي فجاء فرقى رسول الله بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فرقى لنفسه ركعة وسجد سجدتين. باب صلاة الخوف. رجال وركبان راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى عن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا من رجل موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو من قول مجاهد إذا اخترت قيام وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قام الناس فكبر وركع وركع ناس منهم ثم سجدوا وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا حرسوا إخوانهم واتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. باب الصلاة عند مناهضة الحصون والقلاع. وقال لو زعيم كانت هيئة الفتح ولم يقدر على الصلاة صلوا إيمان كل امرئ نفسه فلم يقدر على إيمان آخر صلاة حتى ينكشف القتال ويأمن أو يأمن فيصلوا ركعتين فلم يقدر صلاة ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروا حتى يأمنوا بهم. وقال مكمل وقال مش حضرت عند مناهضة حصن تسترى عند الله الوجه أشد اشتعال القتال لم يقدر على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النفر فصلينا ونحن مع أبي موسى ففتح لنا وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله قال جاء امرؤ من خندق فجاء يسبك فرق ليس يقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كانت الشمس ان تغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها بعد فقال فالناس لا يربط حنا فتوضا وصلى العصر بعد ان غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. باب صلاه الطالب والمطلوب راكبا وامام. وقال ولي ذكرت للاوزاعي صلاه راحب ابن السمط واصحاب الاضرار الدبل فقال كذلك امر عندنا اذا تخوف الفوت. واحتج الوليد قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن العصر الى بني قريظه. باب حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه بن عنبه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الأحزاب لا يصلين عند العصر بن قريظة فأدرك بعضهم بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لم يصلي حتى نتيجة وقال بعضهم بل يصلي لم يرد منا ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فليعنق واحدا منهم. باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز مشيب وثابت المرني عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس ومرك وقال الله أكبر خير الخيبر إن الإنسان سلم سيأتقم من فصال صباح المنزلين فخرجوا يسعون في السكك ويقول محمد الخميس وقال والخميس والجيش فضل عليهم رسول الله فقتل المقاتلات وسب الذراري فصارت صفية لدحية الكبية وصارت الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل صداقة قال فقال عبد العزيز لثابت يا محمد أنت سألت أنس ما أمرها قال أمرها نفسها فتبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في اليدين والتجمل في. حدثنا أولي من قال أخبرنا شعبان بن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق وأخذ بات الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابتعدي التجمل بها للعيد والوفود وقال يا رسول الله له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلق له فلبث عمر ما شاء الله يلبث ثم أرسل إليه رسول الله بجبة ديباج فأقبل عمر فتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلق له وأرسلت إليه هذه الجبة قال الرسول صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك. باب الحراب والدرق والدرق يوم العيد. حدثنا احمد قال حدثنا ابن ابي قال اخبرنا عمرو عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدث عن عبد الله عروه عن اشتقال دخل عليه رسول الله وعندي جاريتين تغنيان بغناء بعاثة فضج على فراشه حول وجهه ولقد أبو بكر فانتارني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله فقال دعها فلما قبل غمزتها فخرجت غمزتهما فخرجت وكان يومين يلعب السودان بالدرق والحرب بالدرق والحرب فإما سأل والحرب والحرب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين وقلت نعم فأقامني وراء خدي على خدي وقلت دونكم يا بني أرفدة حتى إذا ملت قال حسبك حتى إذا مللت قال حسبك قالت قلت نعم قال فذهبي. باب سنة العيدين أهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجو فإن الحرب من عمل فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبد بن إسماعيل قال حدثنا أبو شعبة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه قال دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغني ما تقاولت الأنصار يوم البعث قال وليست مغني وليست بمغنيتين فقال أبو بكر ما مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. باب يأكل يوم الفطر. قال يخرج حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدث ابن عبد الرحيم قال حدثنا سيد مسلمان قال حدثنا أشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر أن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله يقضي يوم الفطر حتى يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجاء ابن رجاء حدثنا عبيد الله قال حدثنا وقال حدثنا عبيد الله بن قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النوتر. باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسلم قال حدثنا إسماعيل عن أيوب محمد عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جراد فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدق وقال عندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم فرقص النبي صلى الله عليه وسلم قال أدري بلغت رخصة من سواه أم لا. حدثنا عثمان قال حدثنا جدنا عن منصور عن الشعبي عن بر بن عازم رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال من صلى صلاة ونسك نسكنا فقد أصاب النسك والنسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بكر بن نيار يخال الوراء يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل ومشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يضع في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي للصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله إن عندي عناق لنا جذعة هي أحب لي من شاتين فتجزي عني قال نعم ولا ترجع عن أحد بعدك. باب خروج المصلى بغير ليس في خصوصية لأبي بردة بن نيار بل هو من التخصيص بالجنس وليس من التخصيص بالذات. وقد أشار الشيخ الإسلام تيمية في مبحث قوي في هذا وما مثله من جنسه في السنة ما ورد في السنة. نعم. باب الخروج الى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جابر قال اخبرنا زيد عن عياض بن ابي عبد الله بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله يخرج يوم الفطر الى الحي المصلى فاول شيء يبدا به الصلاه ثم ينصرف يقوم قال الناس والناس جلوس عصبهم فيضم ويوصي ويوصيهم ويامرهم فان كان يريد ان يقطع بعثا قطعه او يامر شيئا امر به ثم انصرف قال ابو سعيد لم يزل فلم يزل يصلى ذلك حتى قررت خرجت وخرجنا مرانا وامير المدين في اضحى وفطر فلما اتينا المصلى اذا منبر بناه كثير من الصلاه فاذا مرني يريد ان يرتقي فقل قبل ان اصلي فجبذني فارتفع فخطب قول صلى قلت له فقلت له غيرتم والله وقال يا سيد قد ذا ما تعلم فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم قال فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون بعد الصلاه وجعلتها قبل الصلاه. باب المشي والركوب الى البيت بغير اذان والاقامه تحت النبي المتقى قال حدثنا يا سعد بن عبد الله بن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله كان يصلي في الاضحى والفطر ثم يخطب على الصلاه. حدثنا ابو موسى قال اخبرنا شعبه بن شريج اخبرنا قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ان الرسول خرج يوم الفطر بغير الصلاه قبل الخطبه قال اخبرنا عطاء بن عباس ارسل الزبير في اول ما ابوي على وقال انه لم يكن يؤذن بالصلاه يوم الفطر انما خطب بعد الصلاه. واخبرنا عطاء بن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر يوم الاضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدا بالصادق ثم حضر الناس بعده قال من برا النبي صلى الله عليه وسلم نزل بدا النساء وذكر الله وتوكا على يدي بلاهم بلاد باس ذو يقي الناس يلقي فيه النساء وصدق لهم. قلت اعطى الله حقا علم من ان ياتي الناس ويذكرون حين يفرغ قال ان ذلك لحق عليهم وما لهم الا يفعلوا. باب الخطبه بعد العيد. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا مشويش قال اخبرني الحسن بن سنان طاووس بن عباس قال شهدت الى مرسل الله بك نور مرسل رضي الله عنه كلهم كانوا يصلون قبل الخطبه. قال حدثنا يقول نور قال حدثنا ابو سمع قال حدثنا عبيد الله عن نبينا ابن عمر قال كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا شعيب بن مسلم بن عن سعيد بن جبير أن عباس أن يسلم صلى يوم الفطر كان يصلي قبله وأنا بعدهم مدى النساء ومعه بلال فأمرنا بصدق وجعلنا يقينا تلقي المرأة خرصها وسخابها. حدثنا شعيب قال حدثنا شعيب قال سمعت شعيب بن بكر بن عازم قال المسلم إن المدى في يومنا قال هذا نصلي ثم رجع فأنا حرم بعد ذلك فقال سبحان الله نحرق قبل الصلاة فإنما هو لحم فقدم ولا يدي ليس نسك في شيء. فقال رجل نصلي قال يا أبو برد بن يا رسول الله وإن شاء الله خير من سنة. فقال رجل عنك ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. باب يكره من حمل السلاح يوم في حمل السلاح في العيد والحرام. وقال العاشر أنه أن يحمل السلاح يوم عيد إلا يخاف عدوان. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكيني قال حدثنا محلبي قال حدثنا محمد مسوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سلام الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بركاب فنزلت فنزلت فنزعتها وذلك من فبلغ الحجاج فبلغ الحجاج فجعل يعود فقال الحجاج لو نعلم من أصابك قال ابن عمر أنت أصبتني قال وكيف قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ودخلت السلاح الحرم ويكن السلاح يدخل الحرم حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبي قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده وقال كيف وصل كيف وقال فقال صلى وقال فقال من أصاب قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج باب التبكير العيد وقال عبد الله بن مسلم إن كنا فرغنا في هذه السنة وذلك حين التسبيح حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا شعبة عن جبير عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انه فقال انه من ابدا في يومنا هذا نصلي ثم نقول لمن نحن ذلك قال صلى الله عليه وسلم قبل ان يصلي فانما هو لحم العجل عجله لاهله ليس من المشكل شيء فقام خالد ابو برد يعني فقال يا رسول الله انا لو ان انا ذبحت قبل ان اصلي وعندي شعر خير من سنه فقال لا مكان قال لا مكان قال اذبح ولم تجد عجله او عن احد بعدك باب فضل العمل في ايام التشريق وقال ابن عباس رضي الله عنهما معلومة ايام العشر ايام العشر ولا ايام المعلومة ايام التشريق وقال ابن عمر يخرج على السوق في ايام العشر يكبرون ويكبر الناس بتكبير ما كبر محمد بن علي خلف النافلة حدثنا محمد بن عراد قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن شريان بن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي نعم ويكبرون بتكبير نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والعمل في أيام العشر في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قال ولا جاد وقال ولا جاد إلا رجل خرج من المقاتل بنفسه ومن فنرجع بشيء باب التكبير أيام منى وإذا غنى إلى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد يكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى التكبيرة وكان عمر يكبر منى تلك الأيام خلف الصلاة وعلى فراشه وفي بسطاطه ومن مجلسه ومشاه تلك الأيام جميعا وكان يكبر يوم النحر كنا سوا يكبرون خلف أبان وعثمان عمر نازل ليلة الشقاء مع رجل في المسجد حدثنا أبو عمرو قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس وكنا نحن يعني من إلى عرفة هل التلبية كيف كنتم تصنعون وأنا مسلم وقال كان النبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلينكر عليه حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابن أبي عن عاصم عن حصن بن معطية قال كنا نأمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس يكبرون تكبيرا ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد حدثنا محمد بن مشهد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنهار ثم يصلي باب حمل العنزة أو الحربة بين الإمام يوم العيد حدثنا أبو المنذر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا بين يديه تحمل وتصلي بين يديه فيصلي إليها باب خروج النساء والحيض والحويض إلى المصلى حدثنا عبد الوهاب بن عمرو قال حدثنا أحمد بن أيوان محمد بن مطيط قال أمرنا نخرج العوائد والتقوى خذوا عن أيوان حصل من أخوه وزاد في حديث حفصة قالت وقالت قال وقال ثلاثة قد يدخل الواحد زين خيط المصلى باب خروج الصبيان المصلى حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر الواحد فصلى ثم خرج فماذا نزل الله ونذكر ونمر الصدقة باب استقبال إمام الناس في خطبة الإيقاظ قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قابل الناس قال حدثنا ورنعم قال حدثنا محمد طلعت عن جبيد عن الشعبي عن البغي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم ضحى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل عن وجهه وقال إن أول نسكنا في يوم هذا نبدأ بصلاة ثم نرجع إلى الحرم فما بعد ذلك وأفق سنتنا وما قبل فإن قبل ذلك فإنما هو شيء عجل ولا ليس من نسكب شيء فقال رجل قال يا رسول الله إن ذبحت وعندي شهادة فقال مسلم فقال بعد تبيع عن أحد بعدك باب العلم باب العلم الذي بالمصلى حدثنا مسلم قال حدثنا هان سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس قال قيل له أشهدت لي وأنا مسلم قال أنا مرة ولا مكان الصغير ما شهدت حتى أتى العالم الذي عند ذلك كثر من صلاة وصلاة ثم خطب ثم مات الناس ثم مات النساء وأولاهم فأولاهم وذكرهم أمر مسلم قال تناهوين بأيدينا يقذفون فيها ثم بلانهم من طلق وبلا إلى بيته باب أرض نسأل الإمام النساء يوم العيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن شريش قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت يقول قال مسلم فصلى وذكر صلاة ثم خطب ثم فرغ نزل فأتى النساء وذكرهن وتوكل على دينهم بلانهم فأصبح مسلم يرقبين النساء بالصدقة يرقبين النساء بالصدقة قلت أعطى زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صلاة الصدقة حين تصدقن حين تقفت خاء ويلقين قلت أطلع حقا على الإمام ذلك ويذكرون أقبال قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون وقال بشهد أخبر أن حسن المسلم عن طاوس عن عباس رضي الله عنه قال شهدت رفض أمان مسلم وبيكر وعثمان رضي الله عنه يصلون أقبل خطبة ثم يخطب بعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنة يبايعنك الآية ثم قال حين فرغ من هنا أنتن على ذلك قالت امرأة من هنا لم يجبه غير نعم لا يدري حسن من هي فقالت صدقنا فرسل الله ثوبه ثم قال هلما لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفرق والخاتمة في ثوبنا قال عبد الرزاق الفرق والخاتمة العظام كانت في الجاهلية باب إذا لم يكن لاجل باب في عيد قال حدثنا أبو مالك قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو يمان حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جبريل أن يخرج يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خليف فأتيته وحدثت أن زوجها أخ زوج أختها غزا من سنة 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على مرضى ذوي الكلمة فقالت يا رسول الله إحدانا بأس إذا لم يكن لاجل باب على إحدى نباس من النبي قل لها جلبابا ألا تخرجها قالت البسها صاحبة جلبابا في لشم خير المؤمنين قالت حفصة فلما قدمت أمها تلاتة فسألت وأسمعت في كذا في كذا وكذا قالت نعم بأبي وقال لما ذكرت المسلم إلا قالت بأبي قال يخرج ليخرج ليخرج العواد قد أتى الخيض قالت العواد قد أتى الخيض شكا أيها الحيض وأتى الحيض ومصلى وشهد الخير لأهل المؤمنين قالت قلت لها الحيض قالت نعم أليس الحائض وشهد العواد وتشهد كذا وكذا وتشهد كذا وتشهد كذا باب الزال الحيض المصلى حدثنا محمد المثنى قال حدثنا الجهدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواد قد أتى الخيض قالت ابن عون والعواد قد أتى الخيض أما الحيض فشهد الخير مات المسلم ودعوات أمواته زال مصلاهم باب النحر وذبع يوم النحر بالمصلى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا قال حدثنا كثير من فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح بالمصلى باب كلام الناس الإمام والناس في خطبة العيد ولا سؤال الإمام عن شيء وهو يخطب حدثنا مسلم قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا مسلم بن عن شعبان بعض الناس قال خطبنا مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة فقال صلى الله عليه وسلم الناس قبل صلاة الكشف الرحم قال أبو برد بن يارين قال يا رسول الله قام أبو برد بن يارين فقال يا رسول الله ولقد نسقت قبل أن أخرج إلى الصلاة عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وحاجرت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال صلى الله عليه وسلم قال فإن عندي عناق وعناق جذعة خير من شتي لحم فلتجدي عني قال نعم تجدي عن أحد بارك حدثنا أحمد بن عمر عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد عن أيوان محمد بن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بن خطبة أمر بأن من ذبح قبل صلاة العيد ذبحه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إما قال بهم خصاص وإما قال فقر وإما قال بهم فقر إن ذبح قبل صلاة العيد عناق لأحد من شاتي لحم فرخص له فيها حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أسود عن جندب قال صلى الله عليه وسلم من عند مقدمه ذبح فقال من ذبح قبل يصلي فليذبح أخرى مكانها ولم يذبح لله بسم الله باب من خالف الطريقة ضرب يوم العيد قال حدثنا محمد قال حدثنا قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن موضع عن فليح بن سليمان عن سعيد بن حارثة عن جابر قال كان يصلي إذا كان معيد يوم عيد خالف الطريقة باب اسمه محمد عن فليح وحذف جابر أصح باب إذا فاتوا العيد يصلي رغمين وكذلك النساء من كان في البيوت والقرى أقوى في البرى لقول النبي في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل أهل الإسلام وأن رسول الملك مولاهم ابن أبي عتيبة عتبة بالزبد بن علوني وصلى كصلاة أهل المصر أهل المصر وتكبيرهم وتكبيرهم وقال عليهم أهل السوء أهل السواد يجمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصلي وقال أعطاهم إذا بتوا يصلى ركعتين حدثنا يحيى بن مكارم قال حدثنا ليث عن قيل عن قيل عن شارع عن عروة عن أشتان بن كنس رضي الله عنه وعنه دخل عليه وعند جاءت به يمنا تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم مغش بثوبه فانتارهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه قال لهما بابر بينها أيام عين وتلك الأيام أيام منان وقال يا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر الحج وهم يلعبون في المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال أبو معاذ سمعت سعيد عن عباس كان يصلى قبل العيد حدثنا أبو قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتح وصلى رأيت أن يصلي قبله ولا بعده وما بلاد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوتر باب وداء في الوتر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن نيران عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته في عرض وسادة في مطابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسه فعلى رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اتبع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج صلى الصبح حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال انه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا اردت ان تنصرف فاركع ركعه توتر لك ما صليت قال القاسم راينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلاث وان كل اللواسع ارجو ان لا يكون بشيء منه باس حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة عن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته بالليل تعني بالليل فيسجد

حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله نعم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عندك قال أخبرنا عبد الله عن نافع نعم عبد الله قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبد الله عن نافع الأول عبد الله عبيد الله بن عمر نعم. نعم. عبيد الله بن عمر بن الأول عبد الله والثاني عبيد الله عبيد الله عن نافع قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزعي وعقيل القاسم بن يحيى عن عبيد الله نعم تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزعي وعقيل عن نافع عقيل بن خالد الأيلي وعقيل عن نافع قال ابن من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قال مع عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله ان يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه قال فسار سحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحاضر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد الذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك العربي ورجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير يده إلى ناحية من السماء إلا تفردت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا فلم قال فلم يدي أحد من ناحية إلا حدث بالجود باب إذا هبت الريح قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وهيك عاد بالدبور قال باب ما قيل في الزلازل والآيات حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان قال باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال ابن عباس شكركم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بحديبات على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا والله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر بسم الله حسب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوفي باب الصلاة في كسوف الشمس قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد فاذا رايتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشفان بكم حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس لكن ويتلف اذا رايتموهما فقوموا فصلوا حدثنا اصبح قال اخبرنا ابن قال أخبرنا عمرو بن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدث عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس الموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شمس القمر لا ينكسفن الموت عهد ولا الحياة، فإذا رأيتم فصلوا ودعوا الله باب الصدقة في كسوفي. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن شمرة عن أبي عائشة قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام ودون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعله في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطر النبي عند الله تعالى، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقصفان الموت أحد ولا الحياة، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله كبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. باب النداء للصلاة جماعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحد مصالح قال حدثنا وائل بن سلام ابن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال أخبرنا أحد أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة جامعة. باب خطبة الإمام في الكسوف. قالت عائشة واسمع خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن كثير قال حدثني ليث عن وقال عن شهاب حا وحدثنا أحمد بن مصالح قال حدثني عن بسة قال حدثني مصالح شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله حمده فقام إلى المسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى القراءة الأولى، ثم كبر ركع ركوعا طويلا هو أدنى الركوع الأول، ثم قال سمع الله حمده ربنا لك الحمد، ثم سجد ثم قال في الركعة الأخيرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن يصرف، ثم قال فأثنى على الله وهو أهله، ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا الحياة، فإذا رأيتم فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، قال أجل، لأنه أخطأ السنة. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا ليث قال حدثنا وقال عن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله الحمد وقامك وكما هو، ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا هي أدنى الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا الحياة، فإذا رأيتم من فزع إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قال هو أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن موسى عن حسن بن بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان الموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بها عباده، وتابعه أشعث عن الحسن وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يخوف بهما عباده. باب التعوذ من هذا القبر بالكسوف. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك ليست عندي باب التعوذ من هذا القبر بالكسوف. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك أن أحد بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عذب الناس في قبور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهران الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول، ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا ودون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول، ثم رفع فسجد ثم قام ودون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله ان يقول، ثم امر ان يتعوذ من عذاب القبر. باب طول السجود في الكسوف. حدثنا ابن قلعة حدثنا شيبان عن أنيحة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس يعني الشمس تغال. وقالت عائشة رضي الله عنها سجدت سجودا قط كان أطول منها. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله ابن عباس وصلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحن من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا هو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول، ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول، ثم سجد ثم انصرف. وقد تجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحيانا إلى حياته فذرات ذلك فاذكر الله فاذكر الله قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعة قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولتها قولا لا أصبت ولا أكلت منها بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم كاليوم قط أرفع ورأيت أكثر أهل النساء قالوا يا رسول الله قال بكفرهن قيل أكفرن بالله قال أكفرن عشر أكفرن أحسن أحسنت لإحداهن الدار كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام مرة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون إذا قامت تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدي إلى السماء قالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم قالت فقمت حتى تزلاني الغش فجعلت أصب فوق رأسي النار فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنك تفتنون في القبور مثله قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن والموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينة ولد فأجبنا وآمنا واتبعنا فقال إنهم صالحا فقد علمنا إن كنت لمقنا أملنا فقال مرتب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعتنا سيقول شيئا فقلت باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا أبي أمية قال حدثنا زيادة عن هشام عن فاطمة بن عن أسماء قالت لهم لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسأله فقالت عاذك إلا من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاذب الناس في قبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاذب بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع عبدها فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهره الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم سجد ودون السجود الاول ثم انصرف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم امر من يتعوذ من عذاب القبر. باب لا تنكسف الشمس الموت احدا ولا الحياه. روى ابو بكر والمغيرة وموسى بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم حدثنا شديد قال حدثنا عن إسماعيل قال حدثني قاسم عن يوسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان من موت أحد من الحياة ولكنهما يأتين من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا عمرو بن زريع وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة دون القراءة في الأولى ثم رفع ثم ركع فأطال الركوع دون القراءة الأولى ثم رفع رأسه فسجد السجدتين ثم قام فصعد ركع الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان موت أحد من الحياة ولكنهما يأتين لا يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فبالذكر في كسوف رواه ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا حامد العلي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة ذات المسجد فصلى بأطوال قيام وركوع وسجود لا يتقطع فعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون موت أحد ولا حياته ولكن يغفر الله بها عباده في رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكري ودعائي واستغفاري. باب الدعاء في الخسوف. قال أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو قال حدثنا زيد قال حدثنا زيد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كسفت الشمس ومات إبراهيم فقال الناس من كسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان موت أحد ولا حياة في ذرائتهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. قال أبو أسامة حدثني هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزلت الشمس فخطب الله فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمد قال حدثنا سيد بن عامر أن شعبة عن يونس عن الحسن أبي بكر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أبي بكر قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رجل رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان الموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال إبراهيم فقال الناس في ذاك. باب الركعة الأولى في الكسوف في أطواله. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في السجدتين الأول والأول والأطول. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا حامد بن هران قال حدثنا وجد قال أخبرنا ابن أمير أنه سمع ابن شهاب عن عرفة عن عائشة رضي الله عنها قال أن رضي الله عنها قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخصوب بقراءة فإذا فرغ من قراءته كبر فركع إذا رفع دفع من ركعة وإذا رفع من ركعة قال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الخصوب أربع ركعات في ركعتين وبعد سجدات. وقال أبو زهير ورسمة الزهري عن عرفة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادي الصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات سجدات. قال الوليد أخبرني عبد الرحمن بن أمير أن سمع ابن شهاب مثله قال الزهري فقلت ما صنعه كذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلى ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة قال أزر إنه أخطأ السنة. تابع سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجاهل بسم الله الرحمن الرحيم وسجد القرآن وسنتها. حدثنا عن هشام قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها سجدا من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب رفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قال قبل كافرة. باب سجدة تنزيل السجدة. حدثنا عن يوسف قال حدثنا جوان سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر إفلا من تنزيل السجدة ولا تعالى الإنسان باب سجدة صعد. حدثنا سليمان بن حرب الله بن عمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن كلمة عن النبي رضي الله عنه قال صعد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب سجدة النجم. قال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال حدثنا عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في السجدة فيها فبقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال أكفيني هذا فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافر بعد قتل كافرا. باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد مع المسلمين والمشركون والجن والإنس. ورأى ابن طعمان عن أيوب ذهب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أن سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. حدثنا عبد الله بن قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. باب سجدة إذا السنة انشقت. الحديث الذي قبل الصواب فيه على غير وضوء هو المروي عن ابن عمر وهذا هو سبب إرادة البخاري له. نعم قال حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرني هشام عن يحيى بن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا السنة انشقت فسجد فيها فقلت أبا هريرة لم أرك تسجد قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه لم أسجد. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن سعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا. حدثنا مسلم قال حدثنا عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لنا السورة فيها السجدة فيسجدون يسجد ما حتى ما يجد أحد دون موضع عجباتي. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن هذا قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فازدون نسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. بين رأى أن الله عز وجل لم يجب السجود وقيل لعمران بن حسين أن الرجل يسمع السجدة ولم يجلس قال أرأيت لو قعد لك أنه لا يجب عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه السجدة على من استمع. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. فإذا سجدت أنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك كان سوء يزيد لا يسجد السجود القاص. حدثنا ابن يوسف قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جرير أخبرني أبو بكر النبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الوبير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حذر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة نعم حتى إذا جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ ربيعة حتى إذا جاء السجدة قال يا ناس إن أنا مر بالسجود فمن سجد القرآن ولم يجد فلا يثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. بل من قرأ السجدة فصلى فسجد بها. حدثنا سجد وقال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. بل لم يجد مجال السجود ونزحني. حدثنا صدقة قال أخبرني عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فاسجدوا معه حتى ما يجد أحدنا مكان الموضع جباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التقصير. بينما جاء في التقصير وكان يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وانت عن عاصم بن حسين عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا. حدثنا عمر بن ابي معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انه قال سمعت انس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين ترجع الى المدينه قلت اقمتم مكه شيئا قال اقم شيئا قال اقمنا بها 10. باب الصلاه بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا عن عبيد الله قال اخبرنا فنان عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي اسماعيل مع النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين وذكر بن عمر ومع عثمان صورا من الامارات ثم اتمها. حدثنا الذي قال حدثنا شعبه قال انبانا يسعى قال سمعت حارثه بن ابي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم امنا ما كان آمن ما كان بمنى ركعتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا الوهم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان ما فرض الله عنه بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع ذكر رضي الله عنه ركعتين بمنى ركعتين وصليت مع عمر الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فصليت حظ فليت حظ من 4 ركعات ركعتين متقبلتان. باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته. حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ايوب قال حدثنا ايوب عن ابي العالية البرائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح لصبح رابعه يلبون بالحج فامر من يجعلها امره الا من معه الهدي. تبعت عن جابر بن في كان يقصر الصلاه وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليله سفرا. وكان ابن عمر بن عباس رضي الله عنه يقصرا ويفطران في اربعه برج وهي 16 فرسخ. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال قلت لابي اسامه حدثكم حدثكم رضي الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المراه ثلاثه ايام الا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال حدثنا هنا عبد الله ان فينا ابن رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المرأة ثلاثة الا مع ذي محرم. هذا هنا لاحظوا حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي بعدها قال قلت لابي اسامه حدثكم. في كثير من المواضع تجدون بعد اسحاق بن راهويه ها اللي هو اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اسحاق بن راهويه حدثكم. هنا الان بينوا الكلمه التي تقال ينبغي ان تقال قلت لابي اسامه قال قلت نعم. تابع عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن النور عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ادم قال حدثنا نبي قال حدثنا سعيد المقبر عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره من ولايه الله سماها حرمه. تباهر النبي كثير من سيلم مالك عن المقبر عن ابي هريره رضي الله عنه باب يقصر اذا خرج من وضوء وخرج عليه رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفه قال لا حتى ندخلها. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان محمد بن كذا وابراهيم بن سرد عن انس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه 4 في الحليفه ركعتين. حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أولما فرضت قال الصلاة أولما فرضت ركعتين فأقرت في الصلاة السفر ويتم الصلاة الحضر. قال زوري فقلت لعروة بلا عائشة تتم قالت أولت ما تأول عثمان. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة بن زوري قال أخبرنا سالم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله شيء إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين شيء. قال سالم وكان عبد الله يفعل إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني مسلم بن شعيب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنه يجمع بين المغرب وشيء بالمزدلفة. قال سلم الأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأتي صفية استصرخ على امرأتي صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سير فقلت له الصلاة فقال سير حتى سار ميلا ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أجل السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجل السير آخر المغرب فصلى ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فصلى ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. بعد صلاة الطهر باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا مروان زوري عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رحلته حيث توجه به. حدثنا نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ضوء ركن في غير قبلته. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن قال حدثنا مسلم عقبة عن نافع قال ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على رحلته ترى عليه ويخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في السفر على رحلته ان توجهت يومي وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. حدثنا عمرو بن كير قال حدثنا ليث عن قال عن شعبان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمرو بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فسبح يومي برأسي قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في صلاة المكتوبة. وقال ليث حدثني يونس عن شعبان قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو سافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويتر عليه غير أنه لا يصلي على المكتوبة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه قال حدثني جابر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على أرحيته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة الضوء الحمار. قال حدثنا عمرو سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا مام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشأم فلقيناه بعين التمر فرأيته صلى على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ولما فعل ورأى مطعما عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما لم يتضاع في السفر نبور الصلاة حدثنا عن سليمان قال حدثنا عن مؤمن قال حدثنا عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى يسبح في السفر قال الله عز وجل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عمر بن حدثنا مسدد قال حدثنا هانيس بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. فهم انتطاع في السفر بغير دبر الصلاة وقبل وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعت الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني إن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيته فصلى 80 ركعة ثم رأيته صلى صلاة أخف من غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال ليث حدثني يونس عن شعبة قال حدثني عبد الله بن عمرو أن أبا أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبحة بالليل في السفر على ضار رحلة حيث توجهت به. حدثنا من قال أخبرنا شعبة بن يزيد قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبى على ضار رحلة حيث كان وجهه يومي وبرأسه وكان المؤمن يفعله. باب الجامع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال ابن مطعمنا عن حسين بن علي عن أبي كثير عن كرمة عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير يجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين بن أحمد كثير حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر يتبع علي بن مبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن أو يقوم إذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أولمان قال أخبرنا شعبة الأنصاري قال أخبرنا سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها حتى يجمع بين العشاء. قال سلمة كان عبد الله يفعله إذا عجل السير يقوم المغرب ويقوم المغرب فيصلي ثلاث ثم يسلم ثم قلما يلبث ثم حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين ثم يسلم ويسبح بين بركة ولا بعد الأشياء بسجدة حتى يقوم جوف الليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر العصر إذا ارتحل قبل أن يتزيغ الشمس فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسان الواسطي قال حدثني فضل بن فضالة عنه قال أنا بشهاب عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما إذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا فضل بن فضالة عنه وقال إن هشام عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قال لا ارتحل صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشك فصلى جلسا وصلى وراءه قومه وصلى وراءه قومه قياما فأشار إلى من يجلسه فلما انصرف قال من اجل اليوم ليتم به فاذا ركع فاركع ورفع فارفع. حدثنا ابن عمر قال عبد المؤمن وعينت عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش او فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعود فحضرت الصلاه فصلى قائلا فصلينا قائلا وقال من اجل اليوم ليتم به فاذا كبر فكبره واذا ركع فاركع واذا رفع فارفع واذا قال سمعنا الحمد فقل ربنا ولك الحمد. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا حسين بن عبد الله رضي الله عنه عن حسين رضي الله عنه وسال النبي الله صلى الله عليه وسلم واخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثني عمرو بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال من صلى قائما فأفضل من صلى قاعدا فلا نصف أجر القائم ومن صلى نائما فلا نصف أجر القاعد. باب صلاة القاعد لما حدثنا وعن قال حدثنا أبو عدي قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران يبقى الحديث السابق إذن حسين عن مش أبي بريدة أبي بريدة عن ابن بريدة عن عبد الله بن بريدة هذا الذي نعم عن ابن بريدة حسين ابن زكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة صوابه ابن بريدة يعني حسين ابن زكوان المعلم عن ابن بريدة عن عبد الله بن بريدة لا الصواب قرأ عن أبي بريدة هما لم يدرك عبد الله بن بريدة نعم وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وقاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل من صلى قائما فلا يستوجب القائم صلى من فلا يستوجب القاعد باب إذا لم يتق قاعدا صلى على جنب وقال أطول لم يقدر أن يتحول إلى قول صلى حيث كان يجول حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طعمان قال حدثنا حسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلى قائما فلم يستطف قاعدا فلم يستطف على جنب باب إذا صلى قاعدا ثم صحى وجد خفة تمم ما بقي وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركع عين قاعده هذه من عبد الله بن مسعود قال اخبرني مالك عن عائشه مرات النبي عليه الصلاه والسلام انا من المؤمنين أن أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع حدث عن عبد الله فقال أخبرنا ما يكون عند ابن يزيد أبي النضر ولا عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عبد بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وجالس فإذا بقي من قرأ نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأ وقام ثم يركع ثم سجد ويفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاة المغرب فإن كنت أقضى تحدث معي وإن كنت نائمة الضجع حديث في الحديث الذي قبله سقط عندكم في النسخ وهو موجود عندنا في أصل اليونينية قال أبو عبد الله نائما عندي مضطرعا ها هنا نعم نعم تفضل يا شيخ نعم سقط من بعض النسخ التي عندكم هذه الكلمة تأخذونها من التسجيل يعني سهل نعم تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم باب التهجد بالليل وقولي عز وجل من الليل فتهجد بنا فلا تلك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلمان بن أبي مسلم عن طاووس أن أسامة بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل تهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فينا ولك الحمد أنت مالك أنت ملك أنت ملك السماء لك ملك السماوات والأرض من فينا ولك الحمد نور السماوات والأرض من فينا ولك الحمد أنت الحق وعدك حق والقول حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت بك أمنت عليك توكلت عليك أنعمت بك خاصمت عليك حكمت بك فضل ما قدمت وما أخرت وما أسررت معناته أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله إلا غيرك أو لا إله غيرك قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله قال سفيان قال سليم بن مسلم سمع وسمع من طاووس بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل قيام الليل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا من قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا منزل عن سلمة عن النبي عن ابي رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى قص على النبي صلى الله عليه وسلم فتميت ان ارى رؤيا فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا كنت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت في النوم كان ملكين ياخذاني فذهب الى النار فاذا مطويت من قطي البير واذا لا قرنني واذا فيه ناس قد عرفتهم فجعلت اقول اعوذ بالله من النار فقال فلقينا ملك اخر وقال لم ترع فقد استوى على حفصه فقصت فقصت على حفصه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم الرجل عبد الله كان يصلي الليل كان بعد لا ينامون الليل قليلا باب طول السجود في قيام الليل حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن عاشر رضي الله عنه اخبرته ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعه كانت تلك صلاته يسجد السر من ذلك قدر ما يقرا احدكم 50 آية قبل ان يرفع راسه ويقرا ركعتين قبل صلاه الفجر ثم يضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المنادي للصلاه باب ترك القيام للمراه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلتين ولا ليلتين حدثنا محمود بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاسود ان قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس رجل جبريل ان جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن قريش ابطا عليه شيطان فنزلت الضحى والليل الى سجد ما ودعك ربك وما قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاه الليل وما في مدره جمع طرق وطلق النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ما سلم ليله الصلاه حدثنا مقدم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الرسول عن هند بنت ود عن هند بنت الحارث عن مسلمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليله فقال سبحان الله ماذا انزل من الفتنه ماذا انزل من الخزائن من يوقي صاحب الحجرات يا رب كاسيه في الدنيا عليت بالاخره حدثنا ابو جابر قال اخبرنا شعبه النزولي قال اخبرنا علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب اخبره ان الرسول صلى الله عليه وسلم طرقه فطمت بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال اتصلي قالت يا رسول فقلت يا رسول الله انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا فانصرف علينا قلنا ذلك ولم يرجع الي شيئا ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مولى يضرب فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيئا جدلا وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا حدثنا عبد الله بن زوج قال أخبرنا مالك بن شهاب عن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وسبح الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الضحى قط وإني لأسبحها حدثنا عبد الله بن زوج قال أخبرنا مالك بن شهاب عن مرة عن زبير عن أسلم رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاة الناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمع على الليل الثالثة ورجع من خشية الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت الذي صلى ولم يخرج إليكم إلا أن خشية تفرض عليكم وذلك في رمضان باب قيام الناس حتى تاني ما قد قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تاني ما وقالت عائشة رضي الله عنها حتى تفطر قدما والفطور الشقوق انفطرت انشقت حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسروق عن زيد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه قال يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي حتى تري ما قدمه وساقه فيقال له فيقول فلا يكون عبدا شكورا باب من عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار معمر بن أوس أخبرنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أحب صلاتي إلى الله صلى الله عليه وسلم وأحب صيامي إلى الله صيام داود وكان يوم نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوم ويفطر يوما. حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي قال شعبة عن أشهد قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سمعت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الدائم. قلت متى كان يقوم؟ كان يقوم قالت يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن عائشة أشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مروان بن سلمة قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألف السحر عندي إلا نائما تاني النبي صلى الله عليه وسلم باب التسحر في النوم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت صلى الله عليه وسلم تسحر فلما فرغ من سحره قام النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الصلاة فصلى فقلنا لأنس كم كان بين فراغنا وسحورنا ودخولنا صلى. قال قدر ما يقرأ رجل 50 آية. باب طول القيام في صلاة الليل. أحد أشهر من قال أحد أشهر من عامش عن نبي وين عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى أمت أمر سوء بأمر سوء وقلنا وما هممت قال قد أمت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين أبي وائل عن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للتشهد للتهجد من ليلة شصفه بالسواك. باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من أحد أولى من قال أخبرنا شعبان الزهري قال أخبرني سلمة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل وقال مثنى فإذا أخذت الصلاة والرحلة. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو جمال عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني الليل. حدثنا سعد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني سلمة بن عبد الله عن يحيى بن وثاب عن مسلم قال 13 رضي الله عنه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حضرت عن القاسم بن محمد عائشة رضي الله عنه قالت كان يصلي من الليل 13 ركعة من الوتر وركعة الفجر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل وقول الله تعالى يا أيها المسلم قم الليل وقد نصف القسم لقد أوزل علي ورتل القرآن تبتيلا إن السنة قولا ثقيلا إن أشهد الليل أشهد وطوق وقيل إن لك في النار سرعا طويلة وقولي يعني من لم تحصوا وتابع عليكم بقرهم أشد وطاء القراءة إن أشهد الليل يشد وطاء لا نركز بس شوي أصل قراءات البخاري ها هنا قراءة أبي عمرو إن أشهد الليل يشد وطاء وأقوى مقيلة إن لك المد شوي أطيل المد شوي إن أشهد الليل يشد وطاء وأقوى مقيلة إن لك في النار سبحا قويلا وقولي علم أن لن تحصوا وتاب عليكم فقدر ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنه نشأ قام بالحبشية وطاء قال مواطاة القرآن أشد موافقة لسمعي وبصري وقلبي ليواطئ ليوافقوا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن لا يفطر منه شيء وكان لا تشاء وأن ترى من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته تابع سلم وقال إن أحمر عن حميد باب عقد الشيطان قبل ترى سيدنا مصلي بالليل. حدثنا عبد الله بن سقر أخبرنا مالك عن أبي زيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان قبل ترى سعد مذا وأنا ثلاثة عقد يضرب كل عقدة الليل عليك ليل طويل فارقد فإذا استطال غير الله حلت عقدة فإذا توطأ حلت عقدة فإذا صلى حلت عقدة فأصبح نشيط طيب النفس ولا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه صلى الله عليه قال أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. باب إذا نام المصلي إذا بال الشيطان في أذنه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا الوليد قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح قام للصلاة فقال بال الشيطان في أذنه. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون ولا يسحرون يستغفرون. حدثنا عبد الله بن عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله إلى غد عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر ربنا تبارك وتعالى كل ليلة السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل يقول من يدعون فاستجيب له من يسمي فأعطيهم ويستغفرون فأغفر له. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان بن أبي ذر رضي الله عنهما نم فلما كان من آخر الليل قال قم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. حدثنا أبو الليل قال حدثنا شعبة حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال أبي عن أبي إسحاق عن سلمان قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يوم أول ويقوم آخر فيصلي ثم يرجع فرج في ذاته ومذ وثب وإن كان بي حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن مغيره حدثنا عبد الله بن زهير قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبرني سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان قال فقالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان في غير 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قال عائشه قلت يا رسول الله تنام قبل ان تترك لديها قال فقال يا عائشه ان عيني يتنامان ولا ينام قلبي هذا نوع من المثنى قال هذا ما يهم شيئا عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشيء من صلاه الليل جلس حتى اذا كبر قال جن فاذا بقي عليه الصلاه 30 و40 ايه قال فقرون ثم ركع باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاه بعد الوضوء بالليل والنهار حتى انا ساق النبي قال ادنى وسال عن ابي حيان عن ابي حياء عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال ان صلاه الفجر يا حدثني وارجع من عملي توفي الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجع عندي إلا أني لم أتطاب طهورا في ساعة الليل في ساعة ليل أو نهار إلا صليت وذلك طول ما كتب لي أن أسمى كتب لي أن أصلي قال بعض الله دفن عليك يعني تحريك دفن عليك يعني تحريك قال بعض الله دفن عليك يعني تحريك باب ما يكره من التشديد في الليل حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز المصيبي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حبل ممدود بين الساريتين فقالوا ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فاذا فترت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليقعد وقال عبد الله بن سبت عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت كانت عند امراه من بني اسلم فدخل علينا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من هذه قلت فلا لا تنام بالليل فذكر من فذكر من صلاته وقال ما عليكم ما لتقومون العمل فإن الله لا يمل حتى تملوا بما يكره من ترك القيام الليل لمن كان يقوم حدثنا عباس بن الحسين حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثنا محمد المقدم أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وقال شو حدثنا ابن أبي العشرين حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن الحكم بن ثوبان قال حدثنا أبو سلمة مثله وتابعه عبد الله بن أبي سلمة عن أوزاعي باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك تقوم الليل وتقوم الليل وتصوم النهار قلت إن أقوى ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفيت نفسك وإن نفسك حق ولأهلك حق فصوم وافطر وقم ونم باب فضل من تعار من الليل فصلى حتى نصر قلت من فضل حتى قال أخبرنا الوليد عن النوزعي قال حدثني عمر بن هاني قال حدثني جناد بن أبي أمية قال حدثني أبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أوداس تجيب فإن توضأ قبلت صلاته وحدني حول مكرم قال حدثنا ليث عن يوسف بن شهاب أخبرني ليث بن أبي سلمة أنه سمع أبي رضي الله عنه وهو يقصص في قصصي ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطعه أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقعه يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع تباوق والزبيد وقال الزبيد أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا ابن نعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع ابن عمر رضي الله عنه وقال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا يذهب إلى النار يتلقاه ملك فقال لم ترى خليا عنه فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد طرت في العشر الأواخر فمن كان متحرفا فليتحرى من العشر الأواخر باب المداودة على ركعة الفجر حدثنا عبد الله بن زيد بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جابر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جلس وركعتين بعد الندائين ولم يكن يدعهما أبدا باب الضجعة على الشق الأيمن على الشق الأيمن بعد ركعتين الفجر الضجعة اسم هيئة نعم باب الضجعة اسم مرة نعم باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتين الفجر حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو الأسود عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على الشق الأيمن باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة يؤذن بالصلاة، بل وجد التطوع مثنى مثنى وذكر ذلك عن عمرو وابي ذر وانس وجابر بن زيد وهيثم الزهري رضي الله عنه، وقال عن سعيد الانصاري ما ادركت بقى قرنين لا يسلمون في كل ثانية من النار. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن كلاب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله يعلم الاستغفار في الامور كان يعلم السورة من القران، يقول اذا ما احدكم بالامر فليقرأ من الغيب فليقرأ ثم ليقول اللهم اني استغفرك من استغفرك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر على الغدر وتعلم وان تعلم الغيب والله ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي واشبه اقبل امري، او قال عاجل امري واجلي واقدر لي ويسر لي ومبارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي واقبل امري، او قال عاجل امري واجلي واصرف عني واصرفني عن واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني. قال وسمي حدثا قال ابن وكيل بن ويقال عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن سعيد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع ابي قتاده بن ربيعه الانصاري رضي الله عنه قال قال نسمي الله خلق منزل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن سعيد اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن عبد الله بن طلحه عن اسماعيل رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله صلى لنا رسول الله ركعتين ثم صرف. حدثنا مكين حدثنا قال حدثنا الليث عن وقال عن هشام قال اخبرنا سليم عن عبد الله بن رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر بعد الظهر بعد الجمعه ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء. حدثنا ادم قال اخبرنا شعبة قال حدث قال اخبرنا عمرو بن قال حسبت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى يخطب اذا جاء احدكم ولم يخطب اوقات خرج ويصلي ركعتين. حدثنا مولاي قال حدثنا سيف انه قال سمعت مجاهدا يقول اوتي يا عمر اوتي ابن عمر رضي الله عنه في منزله فقيل له هذا يا رسول الله قد دخل الكعبه. قال فقلت باجر رسول الله قد خرج وجولان عند الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله في الكعبه؟ قال نعم. قال بين قالات بينتين صلاتين ثم رجل صلى ركعتين في وجه الكعبه. قال عبد الله قال ابو هريره رضي الله عنه اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وقال عثمان غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان امتد النور صرفنا وراه فركع ركعتين. باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال ابو النضر حدثني ابي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظا حدثني ولا الضجع. قلت لسفيان بين الله يروي ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. باب تعاود ركعتي الفجر من سماه تطوعا. باب حدثنا بيان بن عمرو قال واحد مسجد المدينه طيب عشان المدينه حدثنا بين ابن عمرو حدثنا بين ابن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مسلم عن طين عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء منه فأشد منه تعاودا من على ركعة الفجر. باب ما يقرأ في ركعة الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مروان بن مرات عن ابي عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة ثم يصلي اسمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة بن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا زهير عن حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول القلم من الكتاب. محمود باب التطوع بعد المغرب. ونختم بتوفيق الله عند فضل الصلاة في مسجدي نشرف القراءة بعد ذلك في اليوم التالي في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب التطوع بعد مكتوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع وقال حدثني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. بل من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا ابا الشعثاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء واخر المغرب. قال وانا اظنه. قال باب صلاه الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال انه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما اتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فابو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا اخاله. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ضحى غير أم هانئ فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمانية ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخة عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه

يذكر اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ذلك فليس سجدتين وهو قاعد وسمعه ابو سلمة من ابي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن مسنى ابن المسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد بن مقبري انه قال قال ابو هريرة رضي الله عنه يقول الناس اكثر ابو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة فقال لا ادري فقلت لم تشهدها قال بلى قلت لكن انا ادري قرأ سورة كذا وكذا. بتوفيق الله تبارك وتعالى لو انتظرنا قليلا ونواصل القراءة حتى قريب الساعة التاسعة ونفرغ أو الثامنة والنصف الثامنة حتى نقارب الثامنة ونصلي العشاء بعد بتوفيق الله. أكمل إن شاء الله. أبو أيوب بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السوي باب ما جاء في السوي إذا قام ركعتي الفرض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن وحين رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلاة ثم قام في المجلس فقام الناس فلما قضى صلاته ونظرنا تسليم وكبر فقبل تسليم فسجد سجدتين وجلس ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن وحين رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ثلاثة من نظر المجلس بينما فلما قضى صلاته وسجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. باب إذا صلى خمسا. حدثنا ويلي قال حدثنا شعبة عن حكم عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل الله أزيد في الصلاة فقال ما ذاك قال صلاة خمسة فسجد سجدتين بعد ما سلم. باب إذا سلم فركعتين في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا هذا وقال أبو مجاهد عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله ما قصد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول قال نعم فصلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين. قال سعد بن رأيت هريرة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي سجد سجدتين وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو سلم عن سهو الحسن. البخاري هنا قال باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. الإمام أحمد رحمه الله كان يذهب إلى التشهد في سجدتي السهو، والبخاري رحمه الله هذه طريقته أن التشهد ما لم يروى في الأسانيد القوية التي اعتنت بالنقل هذه طريقته وقاعدته أنه لا يعول عليه، وإلا التشهد في سجود السهو هو مروي من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها وفي مسند أحمد والطبراني وغيره، والحافظ بن حجر كان يميل في الفتح وغيره نعم إلى تحسين هذا بمجموعه، ولا كلها فيها مقال، لكن هذه الطريقة العلمية هي أنه إذا كان هذه الزيادة لم ترد قوية ويعتنى بنقلها في الأحاديث الكبار التي اعتنت بنقل السنة كالصلاة أو التشهد أو شيء، فإن البخاري وأشباهه من الأئمة رحمهم الله لا يعولون على هذه. نعم وكذلك الحنابلة يرون وجوب ذلك، ووفاقا كذلك الزيدية يرون وجوب التشهد في هذا. نعم لكن البخاري يقول ليس في حديث. نعم يقول باب من لم نعم نعم بينما لم يتشهد في سجدتي السهو سلم انس بن الحسن لم يتشهد وقال قتاده لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن شفا قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميه السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين اقصر الصلاه من نسيتها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين. فقال انس نعم. فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخرين ثم سلم ثم كبر فسجد فسجدين في السجود يا الله ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن سلمه بن علقمه قال قلت محمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث ابي هريره. باب يكبر في السجدة يستوى. حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا زيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال محمد وأكثر ظن العصر وركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقال قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال أنا نسيت أن قصر فقال من سلم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل السجود وأطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل السجود وطلع ثم رفع رأسه وكبر. حدثنا خلود سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحيمة الأسدي وحليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الظهر عليه جلوس وعليه جلوس فلما تم صلاته سجد سجدين فكبر في كل سجدة وجلس قبل أن يسلم وسجدهم الناس مهما كان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جرير بن شهاب في التكبير باب إذا لم يدرك إلا إذا لم يدرك كم صلى ثلاثة وأربعة سجد سجدتين وجالس. حدثنا عبد الفضل قال حدثنا شهاب بن عبد الله الدستوي عن أبي كثير عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نديم الصلاة ادبر الشيطان له ضراة حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان واقبل فاذا ثوب بها ادبر فاذا قضي التثويب واقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى ظل الرجل لن يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم كم صلى ثلاثا واربعا فليسجد السجدتين وهو جالس باب السهو في الفرض وتضرع سجد ابن عباس رضي الله عنه السجدتين بعد وتره حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدهم فليسجد السجدتين وهو جالس باب اذا كل ما يصلي فاشر بيده واستمع حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن عمر قال اخبرنا عمرو عن بكير عن قريب عن ابن عباس والميسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن ازهر رضي الله عنهم ارسلوا الى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليه السلام فقال اقرا عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد العصر يقول لها ان اخبرنا انك تصلينهما وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ابن عباس انا كنت اضرب الناس مع عمر بن الخطاب فقال كريب فدخلت عائشه رضي الله عنها فبلغتها ام سلمة فقالت سلوا ام سلمة فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني الى ام سلمة ثم ارسلني بي الى عائشه فقالت ام سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رايته يصليها حين صلى العصر ثم دخل عندي نسوه من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قول لا تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيدي فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلنا ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان باب الإشارة في الصلاة قال أقرأ عنهم مسلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا خليل بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد السعدي عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم حان الصلاة فجاء بلان إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فقال لك أنت ومن الناس قال نعم إن شئت فقام بلان وتقاضى أبي بكر رضي الله عنه فكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في سبيل أتقاه في الصف فأخذ الناس بالتشفيق وكان أبي بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة فما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله رجع قرأ وراء حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس فلما فرغ أقبل الناس فقال يا الناس ما لكم حين نلكم شيئا في الصلاة فأخذوا في تصفيق من التصفيق للنساء من الله شيئا في الصلاة فليقول سبحان الله فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا إلا التفت يا أبا ما منعك أن تصلي الناس حين أشرت إليك فقال أبا بكر رضي الله عنه ما كان لي ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن سليمان قال حدثنا قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قال دخلت على أشرف رضي الله عنه وتصلي قائمة الناس قياما فقلت ما شأن الناس إذا أشارت برأسي أنس فقلت آية فأشارت برأسي نعم حدثنا أسماء قال حدثنا هشام عن أبي عن أشرف رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشيك جالس وصلى وراءه قوم قيام فشار إلى من يجلس فهم صرف قال إن جلنا لو تنهي في ذرك فرك وذرف فرفع بسم الله الرحمن الرحيم دمهم في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقيل له من نبينا ليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن لا سنفتح إلا له أسنان ولكن لا سيفتح لنا أسنان فإن جئت بمفتاح لا أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك حدثنا يوسف بن إسماعيل قال حدثنا مريد بن قال حدثنا واصل الأحرم عن المعروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آية من ربي فأخبرني أتاني آية من ربي فأخبرني أو قال بشرني بأنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وسرق حدثنا عمرو بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار قلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة باب الأمر باتباع الجنائز حدثنا أبي قال حدثنا شهد الأشعث قال سمعت معاوية بن سعيد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وآية المريض وجب اتباع نصرة ونصر المظلوم إبرار القسم ورد السلامة جميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة وختم الذهب والحرير والدباج والقسي والقسي والاستبرق والقسي والقسي والاستبرق حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي قال اخبرني هشام قال اخبرني سعيد بن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياده المريض واتباع الجنازه واجابه الدعوه وتشميت العاطس السبع عبد الرزاق قال اخبرني عمرو وسلمة عن وقيل باب دخول الميت بعد الموت اذا ادرج في اكفانه حدثنا بشر محمد قال اخبرني عبد الله قال اخبرني عمرو بن وينس عن الزهري وينس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل وكرى رضي الله عنه على فرسه ممن مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى بورد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت أمي رضي الله عنها أجدي لا يجمع الله عليك موتتين وما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد مت. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنه أن أبي بكر رضي الله عنه خرج عمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال أجلس فأبى فقال أجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وترك عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول الله رسول الشاكرين والله كان من الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلا أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها من الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل بن هشام قال أخبرنا خارج بن زيد بن ثابت أن أمل على امرأة من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن عفان فأنزلنا في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي به فلما توفي وغسل وكفن في أثب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك أن الله أكرمه فقلت بأبي أنت أمي بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرم الله. فقال عليه السلام أنا فقد جاء اليقين والله إني لأرجل خيرا والله ما أدري أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بي. قالت فلا لا أزكي أحدا بعده. حدثنا سيد بن وفر قال حدثنا ليث مثله وقال ما في ابن يزيد عنه وقال إن يثنى يفعل بي وتباع شعيب وعمر بن دينار ونمار. حدثنا هذا الشيء قال حدثنا غير هذا حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قتل أبي جعلت أكشف السبع نجوى أبكي وينهوني عنه النبي صلى الله عليه وسلم لينهوني فجعلت عمتي فاطمة تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين ولا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتهم. فبعض الجرج أخبرنا من المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه باب الرجل ينعي أهل الميت بنفسه. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بما كبر على أربعة. حدثنا مالك قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رأس زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ عبد الله بن راحة فأصيب من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذ خليل يد من غير إمرة ففتح له باب الإذن الجنازة. وقال أبو رافع عن أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتم آذنتموني. حدثنا محمد قال حدثنا أبي إسحاق بن ينشاء عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فمات بالليل فدفنه فلما أشبع أبار فقال ما منعكم أن تعلموني. قالوا كان ليل فكرين وكان الظلمة أن نشق عليك فأوتي فأتى قبره فصلى عليه باب الفضل مات له ولد فاحتسب. قال الله عز وجل بشر الصابرين. حدثنا هو من قال حدثنا أبو يثق قال حدثنا أبو زيد عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس المسلمين توفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخل الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوم فأظن. قال أي امرأة مات لها ثلاثة من الأرض كان لها حجاب من النار. قالت امرأة واثنان. قال واثنان. وقال شعبة بن الأصبهاني حدثني رسول أن أبي سعيد نبلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأت لم يبلغ الحنث. حدثنا علي قال حدثني قال سمعت الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت المسلم ثلاثة من الأرض فيلج النار إلا حلة القسم. باب قول الرجل المرأة عند القبر اصبري. حدثنا آدم قال حدثنا جلد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وترك فقال اتق الله اصبري. باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابن لسعيد بن زيد وحمر وصلى الله عليه وسلم بس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حين ولا ميت. وقال انا لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجس. حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك ماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا في الاخره كافورا أو شاء من كفور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره. بابه استحب أن يغسل وتر. حدثنا حدث محمد قال حدثنا عبد الله الثقفي عن أيوب عن محمد بن عطيه رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ما نسير وجعلنا في الاخره كافورا واذا فرغتم فاذنني فلما فرغنا فما فالقى لنا حقا فقال أشعرنا إياه. فقال أيوب حدثتنا حفصه بنت علي ثم محمد بن وكان في حديث عمرو بن سلمة وترا، وكان به 53 شرطا، وكان في أنه قال ابدأوا بما يمينها وضربوا يمينها، وكان في أنه ما أعطيت قال تمشطناها 3 قرون. باب يبدأ بما يمين الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابي قال حدثنا خويا حفصة بنت سيرين عن امرأة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن الميت يبدأ بما يمين بما يمينه ومواضع الوضوء منها باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا علي بن موسى قال حدثنا كنا سفينا خويا حديث عن حفصة بنت سيرين عن امرأة عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها يبدأ بما يمينه ومواضع الوضوء. باب هل تكفن المرأة بإزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال اخبرنا ابن عون محمد عن امرأة عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نغسلنا 53 أكثر من ذلك رأيتنا فإذا فرغتنا فأذننا فأذننا فنزع حق من حقوي إزارة وقال شعرنا إياه. باب يجعلك فهو في آخره. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حامد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قال توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال أغسلنا 53 أكثر من ذلك إن رأيتنا جاءنا شدنا جاءنا في الآخرة كفورنا وشأن من كفر فإذا فرغتنا فأذننا فقالت فلما فرغنا أذننا فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنا إياه. وعن أيوب عن حفصة عن عطية رضي الله عنها بنحوه وقالت إنه قال أغسلنا 53 أكثر من ذلك إن رأيتنا قالت حفصة قالت أم عطية وجعلني رأسها 3 قرون. باب نقض شعر المرأة وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج قال أبو سنة عفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهم جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون ثم قضناه ثم غسلناه ثم جعلناه 3 قرون. باب كيف كان شعر الميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة يشد بالفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا عنه قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني رجل ما يبقى أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال أغسلنا 53 أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بذلك ما نزيرنا وجعلنا في الآخرة كفرا فإذا فرغتنا فإذا لم يقال فلما فرغنا ألقى إلينا بحقوه فقال شرنا إياه ولم يزدع على ذلك ولا أدري أي بناتي وزعم أن الإشعار الففنها أن الإشعار الففنها في وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. باب يجعل الشعر المرأة 3 قرون. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الوذيلي عن أم عطية رضي الله عنها قال ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون. وقال وكان قال سفيان ناصيتها وقرنها. باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا شديد قال حدثنا شهيد بن هشام حسان قال حدثنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا بالسدر 3 أو 5 أكثر من ذلك رأيتنا ذلك وجعلنا في الآخرة كفرنا شيئا من كفور فإذا فوقتنا فأذنني فلما فرغنا أذنا فألقى إلينا حقها فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. باب الثياب البيض. من جمال الإسلام أن الإنسان حتى في آخر لحظة يعني وهو يودع هذه الدنيا يغسل ويكفن ويعطر، وبخلاف غيرنا من الأمم فإنه يلف في هذه الخرق ويجعل له تابوته ثم يرمى في هذا القبر. نعم. باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد قتال قال ابو قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن ابي انس رضي الله عنه قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 ثياب يمنيه بيض سحوريه من كرسح ليس فيها فيهن قميص ولا عمامه. باب الكفن في ثوبين. حدثنا ابن قال حدثنا محمد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف بعرفه اذ وقع الراحله فوقصته قال من يسوس يغسل ماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا اسفا ما بعث يوم القيامه ملبيا. باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن عنيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقع صوته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. باب كيف كان يكفن المحرم. حدثنا همامان قال أخبرنا عن تناب بشرين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا وقصى بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوا طيبا ولا تخمروا وسوف ان الله يبعثه يوم القيامه ملبدا. حدثنا مشهد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وايوب وعن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنه قال كان رجل يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه فوقع راحلته قال ايوب فقصته دا وقال عمرو فاقعصته فمات فقال اغسلوا فأقصعته فمات. فقال رسول الله نشد وكفنه في ثوبين ولا تحمط ولا تخمر رأسه فإن يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمر ملبي. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. حدثنا مشدد قال حدثنا عن شعيب بن عبيد الله قال حدثني نافع عن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال أذني وصلي عليه. فأذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين أنا بين خيرتين. قال الله تعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا لكم إسماعيل قال حدثنا المعتى عن عمرو سأنه سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام رضي الله عنه أشهد الله عنه قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا أمامة. حدثنا مشدد قال حدثنا عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن ولا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام نورة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن من جميع المال. قال أعطاني الزهري عمرو بن دينار وقتادة وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سبحانه أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا عن هذا المكي قال حدثنا رجل سعد عن سعد عن أبي قال أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومن بطعام فقال قتل مسعود بن عمير وكان خيرا مني فلم يجد له ما يكفن فيه إلا بردة. وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يجد له ما يكفن فيه إلا بردة إلا قد خشيت أن تكون قد أجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا من قتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صيما فقيه فقال قتل مصعب بن عمير وخير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدت رأسه وأراه قال وقتل حمزة وخير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي به رأسه. حدثنا عمرو عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا مما لم يأكل من أجله شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أهمعت له ثمرته فلا يجد قتل يوم واحد فلم يجد له ما نكفره إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجله خرجت رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر بأو أن نستعد الكمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا أبي حازم عن أبي عرسان رضي الله عنه مرة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة مسورة في عاجتها تدرون البردة قالوا الشملة قال نعم قال نسجتها بيدي فجئت أكسوك فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه فخرج علينا وإنها وإن إزاره فحسنها فلان قال اكسنها ما أحسنها فقال قوم ما أحسنت لبس النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها لبس النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألت لألبسها وإنما سألت لتكون كفني قال سألوا فكانت كفنه. باب اتباع النساء الجنازة. قال حدثنا قبيصة بن عقبة عبدنا نفسه فينا خالد عن أم لذين ومطية رضي الله عنها قالت نوين عن اتباع الجنازة ولم يسمع علينا باب حد مرة ثارة غير زوجها حدنا مسلم قال حدنا بشم فضل قال حدنا سلمة بن عقبة عم محمد السين قال قالت وفي ابن لأم عطية رضي الله عنها لما كان اليوم الثلاث ذاعت بصورة فتم الساعة قبيه وقالت نوينا أن نحدى رسالة من ثلاثين إلا بزوج حدثنا حيث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرنا حبيب بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام ذات أم حبيبة رضي الله عنها بصورة في اليوم الثلاث مسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنيت لولا أني سمعت رسول يقول لا يحل مرض من لولا ما تحدى على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحدى عليها 14 و10. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حبيب بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أخبرته قال دخلت علي أم محمد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله يقول لا يحرم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر حدار ميتين فوق 30 إلى على 14 واشرة. ثم دخلت علي زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت مالي والطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يعني من بريا لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر عالم بريا يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر حدار ميتين فوق 30 إلى على 14 واشرة. باب زاد القول حدنا هذا محمد حدنا شهد قال حدنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مرة نسمى امرأة تبكي النقل فقالت تقل وصف لقالت إليك عندي فإنك تصب مصيبتي ولم تعرف وقيل لا إنه نبي الصنف هذا النبي بابا النبي الصنف هذا النبي بابا فقالت لم أعرف فقال إنما صبر من الصنف الأولى بابا قال إنما صبر من عدم الميت وباع عنضي بكالي عليه وكذا كان نوح من سنتي قالوا لي تعرقوا أنفسكم وليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلنا مسؤول عن رأيته إذا لم يكن من سنتي فإذا لم يكن من سنتي فقال فهو كما قال عائشة رضي الله عنها لا تزر وزرة وزر أخرى وهو كقول وأنت لو مثقلة مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء وما يرخص من البكاء في غيره. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفسه ظلما إلا كان على ابن آدم كبل الأول كبل منها من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل. حدثنا عبد الله محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي حدثنا عن قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن ليقبض فأتينا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ ولا ما أعطى وكل شيء عند وجه المسمى فتصبر وتحتسب. فرسلت إذا تقسم علي ليأتي النافقة وما أسد معاذ بن جبل وأبي بن كعب بن ثابت ورجال فرفع فرفع على رأس السلام الصبي ونفسه قد تتقعقع قال حسبت أنه قال كان شن ففاضت عينه فقال سعد يا رسول الله ما هذه قال هذه فقال هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو مسلم عن هذان عن علي أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنت للرسول صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله جالس على القبر قال فرأيت عينه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارب الليل الغرب طلعت أنا قال فأنزل قال فنزل في قبره قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا جرير قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن مالك قال دفت ابنة الرحمن رضي الله عنه مكة وجينا نشهدها وحضر عبد عمر بن عباس رضي الله عنه نجلس بينهما قال جلست إلى حليمة ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي قال وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لعمر بن عثمان لا تنعن بكاء بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنه وقد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه مكة حتى إذا كنا ببيت إذا وبركب تحت ظل سمرة فقال ذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فانظر إلى صاحبه فأخبرته فقال دعوني فرجع إلى صاحبه قال ارتحل فالحق أمرني فلما أصيب عمر ظهر صاحبه يبكي ويقول وأخا وصاحبه فقال عمر رضي الله عنه يصيب وتبكي على وعلي وقد قال رسول الله الميت ليعذبك أهلي عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنه قد مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك على رسول الله فقال رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله إن الله ليعذب المؤمن بكاء أهلي عليه ولكن رسول الله قال إن الله ليزيد الكافر عذابا بكاء أهلي عليه. وقال حسبكم القرآن لا تزر وزرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنه عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن عباس والله ما قال ابن عمر رضي الله عنه شيئا. حدثنا أبو بكر قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي كنانة عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت الناس ما تشتري الله عنها أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ينتبه يبكي عليها لها فقال إنهم لا يبكون عليها ونرد عذب قبلها. حدثنا اسمع بن مخيم عن تقال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا بسحق وهو شيبان عن أبي بردة عن أبي يعني قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صعيب يبكي وجعل صعيب يقول وأخا وقال أمر ما علمت أن الرسول إنما قال إن الميت يعذب بكاء الحي باب ما يكره أن أحد على الميت. وقال أمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن ناقة أو لقلقة والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. قال أحدنا أبو نعيم قال أحدنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا ليس ككذب على أحد من كذب عليه متعمدا فليتوب ومقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب ومن نيح عليه. حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة قالت عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعذب قبلي من نيح عليه. تواتر قال أحدنا سعيد بن مسيب قال أحدنا سعيد وقال أحدنا قد وقال له شعبة من يعذبك الحي عليه. باب حدثنا ابن عبد الله قال هذا سفير وقال ابن مقدر قال اسمه شبير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء بي يوم قد مثل به حتى وضع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقال سجى ثوبا فذهبت اريد ان اكشف عنه فنهاني قوم ثم ذهبت اكشف عنه فنهاني قوم فامر الرسول صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت ساعة فقال من هذه قال ابنة عمرو او اخت عمرو أو أخت عمر قال فلما تبكي أو لا تبكي فما زالت الملك تظل له حتى أجنحتها حتى رفع باب ليس إنما شق الجرح. قال أحدنا أبو نعيم قال أحدنا سبيل قال أحدنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تأخذ وشهد قال الجوال وعذاب الجاهلية. باب رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا عمرو بن شعبه عن عمرو بن سعد ان نقبل مقاصه رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يوم حجه بدر من وجه اشتد بها قال فقلت اني قد بررت من وجه وانا ذو مال ولا يرثني لما اتصدق بثلث مالي قال لا قلت والشطر قلت فقلت بالشطر قال لا قلت ثم قال والثلث والثلث كثير أو كبير كبير أو كثير إنك أنت ترى وثلث أغني خير من تذر ما لا تكفه الناس وإنك أنت لن تنفق نفقا لن تبتغى وجه الله لجترها حتى ما تجاوب في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتخلف فتعمل عمل صالح إلا ازددت لي درجة ولفات ثم لعلك أن تخلف حتى إذا وقع وخمون طرق آخرون. اللهم تسعى لأصحابي هجرة ولا ترضى على قلبه ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مكة. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حجر عن عبد الرحمن بن جابر بن القاسم المخيمرة حدثنا حول حدثني أبو برد بن موسى بن أبي موسى رضي الله قال وجع موسى وجع فغشي عليه ورسول في حاجة امرأة من أهل مسجد فرسل أن رد عليها شيئا فلما فقال أنا بديه من بلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحلقة والشاقة. باب ليس من ضرب أخوه خالد بن محمد الشرق. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أشعث بن عبد الله مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من ضرب أخوه شق الجوال على وجهه قال ما ينهى من الويل على وجهه إن المصيبة. حدثنا عبد الرحمن قال شق الجبل على الجاهلية. بأول شخص أن نصرته يعرف يحزن. قال عبد محمد بن قال عبد الله قال سمعت يحيى قال أخبرني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء نصر قتل ابن قتل ابن حارثة وجعفر قتل ابن حارثة لما جاء نصر قتل ابن حارثة وجعفر ابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتوج فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمروا أن ينهون وذهب ثم أتوثن لم يطعنه فقال إنهن فتوثن قال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال فحث في أفوهن التراب. فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمر الله ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وهذا يعني سلوك لبعض طلبة العلم يأتون إلى العلماء فيأتيه في الصباح يقول له في منكر فلان وكذا قالوا أهلا وسهلا مرحبا فيتصل الشيخ هذا بالذا ولا يقول له اذهب وتكلم مع فلان لعله يزول هذا المنكر ثم يأتي أخونا في الله ذا بعد العصر ثم يأتي بعد المغرب ثم يأتي بعد العشاء شيخنا ما زال المنكر مع ويأتيه الساعة 12 في الليل ويطرق بابه والساعة 2 هذه الصورة هي هكذا يعني. ولهذا قالت أرغم الله أنفك يعني ما تركت النبي صلى الله عليه وسلم في راحته ولا أنت الذي أزلت هذا المنكر. هكذا ينبغي أن يكون في حكمة الإنسان يعني. العلماء ليسوا ملوكا هم الذين يزولون المنكرات ولا لا العلماء لا لهم جهدهم ولهم يعني نصيحتهم ودعاؤهم ودعوتهم لكنهم ليسوا ملوكا في إزالة هذه المنكرات. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن الضيق قال حدثنا عاصم بن أول عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله حين قتل القراء ومرض رسول حزنا حزنا قط شد منه. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يقول عليه السلام أشكو أثي وحزني إلى الله. حدثنا بشر بن حكم وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ما سمع عن سيدنا رضي الله عنه يقول اشتكى ابن الله أبي طلحة قال فمات أبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات أيات شيئا ونحته في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام قالت قد هدأت نفسه وأرضى أن يكون قد استراح وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج علمته أنه قد مات وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لهم بيديكما. فقال سفيان قرأ رجل من الأنصار فقلت لهم أتي الساعة أولا أن كلهم قد قرأ القرآن. قرأ القرآن يعني قد حفظ القرآن. كثيرا ما تأتي في ألفاظ الشرع وألفاظ الصحابة قرأ بمعنى حفظ. نعم. باب الصبر عند الصدمة. وقال عمر رضي الله عنه من عدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين. حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصبر عند الصدمة. ولا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع ويحزن القلب. حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن عاصم قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله على أبي سيف القين وكان ظهيرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه ومع ذلك إبراهيم يجود بنفسه فجعل عين رسول الله وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رسول الله قال يا ابن عفين إن رحمة ثم أتباع بخر وقال فقال رسول الله إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما رضي ربنا ونفرق إبراهيم وحزن وراه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب البكاء عند المحدث. أصبر معنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن س سعيد بن حارث الأنصاري عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له شكوى له فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعوده عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل إليه فجره فقد فجر في غشية الليل قال فقد قضى قالوا لا يا رسول الله بكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكوا حتى فقال لا تسمعون إن الله لا يعذب ولا من عير ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وشر لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب كي أهلي عليه وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي الحجارة ويحذي بالتراب باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك حتى أن محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت تقول أنها تقول لما جاء قتل زيد حدث جعفر بن عبد الله وجعفر بن عبد الله بن راجل سنة سنة يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتى رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر فذكر بكاءهن فأمر بأنهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنهن فأمر الثاني أن يهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبني أو غلبننا الشك من محمد بن محوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث فيه فإن الطلب فقلت أرى أرغم الله وأنفق والله ما أنت فعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن زين قال حدثنا أيها محمد بن عبد المطلب رضي الله عنه قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم من البيعة ألا ننوح فما ورثت من امرأتهم غير خمسة نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة عاد وامرأتين وابنة أبي سبرة وامرأة عاد وامرأة أخرى باب القيام للجنازة للجنازة حدثنا علي بن عبد الله بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زنان عن سلمان عن يعني عامر بن ابن ربيعة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم جنازة فقوموا حتى تخلفكم قال سفيان قال زهري اخبرني سلمان عن ابي قال اخبرني عمرو بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم او توضع باب متى يقول اذا قام الجنازة قال حدثنا قال ابن سفيان قال حدثنا عن ابن رضي الله عنه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم جنازة فلينم يقوم شيئا ما فليقم حتى يخلف او تخلف او توضع من قبل أو أن تخلفه حتى نحن المسخلة لنا ابن أبي ذمان سعيد وقل عن أبي قال كنا بجنس فأغلب ورد رضي الله عنه بيدي مروان فجلس قبل أن تولى وجاء أبو سعيد رضي الله فأغلب بيدي مروان وقال وقم والله لقد علم هذا أنني وسلم نهانا عن ذلك وقال ورد صدق باب من تبع جنازة فليقول حتى توضع على المناكب الرجال فإن قادهم إلى القيام حدثنا موسى بن قيعان ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن سلمة أنه قال إذا رأيتم جنازة فقوموا بها من تبعها فلا يقول حتى توضع باب من قال الجنازة والدين قال حدثنا عمرو قال حدثنا هشام قال حدثنا عن يحيى بن عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به فقلنا يا رسول الله إن جنازة يهودية فقال إذا رأيتم جنازة فقوموا حدثنا أبو قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن ابي قال كان سهل بن حيف بن قيس بن نبات بن سعد قائلين بقيس السيد فمروا عليهما بجنازه فقاما فقيل لهما انها من اهل الارض اي من اهل الذمه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازه فقام فقيل له ان جنازه فقالت ليست نفسا وقال ابو حنيفه عن مشان عمرو بن عمرو عن ابن ابي ليلى قال كنت مع قيس بن سعد رضي الله عنه وقال كنا فقال حسبك انت اقرب هذا حمل لسه ما خلص قال أبو حمزة وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى أنه قال عن ابن أبي ليلى أنه قال كنت مع قيس بن سهل رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى أنه قال كان أبو مسعود وقيس يقومان بالجنازة قال باب حمل الرجال الجنازة دون قال باب حمل الرجال الجنازة دون النساء قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدمونا إن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق قال باب السرعة للجنازة وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال غيره قريبا منها قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإياكم سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم قال باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدمونا إن كانت غير صالحة قالت يا أهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصائق باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث انتهينا إلى باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام ونستأنف بتوفيق الله غدا باب الصفوف على الجنازة الله يحسن إليك المواعيد كما هي يا اخوة، في الصباح ان شاء الله الساعة 9 كما هي.